أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تنير عقول وتشرح صدور وتحاول أن تكون علامة على الطريق، يعني توجهنا لما هو خير. في الحلقة اللي فاتت، عشان بس الوقت يسعفنا في الحوار والحديث، اتكلمنا عن لمحة من اللمحات العلمية داخل نطاق تركيبة المخ البشري المتحكم في كتير من السلوكيات بتاعة أولادنا. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا وأنا بربي أنا بطور المخ البشري، زي بالضبط الطفل وهو بيلعب رياضة بيطور عضلاته وإمكانياته وقدرة تحمله. أما أبتدي ألعب تمرينات بطن يبقى بقوي عضلات بطني عشان تبقى متماسكة وشكلها لائق. أما أدرب كتفي ببتدي أعمل المغانس اللي كانت بتتعمل بيتقال عليها، أو الترايسبس أو كوادريسبس بتاعت الظهر وغيرها، على اعتبار أن أنا كوادريسبس بتاعت الثاي، يعني بحاول أن أنا أنمي هذه القدرات أو العضلات. كذلك المخ البشري، المخ البشري بيبقى على استعداد لاستقبال الإشارات العصبية اللي جاية من المثيرات اللي حواليا، سواء كان بابا، سواء كانت ماما، سواء كان ضوضاء، سواء كان هدوء، سواء كان حرمان بيئي، سواء كان امتلاء بيئي، سواء كان أسرة كبيرة، سواء كان صوت عالي، سواء كان صوت منخفض. ومع مرور الوقت بتقبل كل هذه المعلومات وتبتدي يتشكل عندي الإدراك والمعرفة وردود الأفعال وغيرها من الأمور. ونزعم أن 100% من ردود أفعال الأولاد السلام، بنتكلم على مستوى المخ البشري، بتبقى طبيعية نتيجة للظروف والملابسات اللي مرت بيهم. في مجموعة من الأولاد لازم أنبه عليهم، عشان اللي بيحصل لهم ده بيؤدي إلى مشاكل. بابا وماما بيكونوا مش حاطين في اعتبارهم أي بعد علمي، لأ، عنده حركته اللي تنتباهه اللي تركيزه، أخطاء متكررة دي اللي تقدم. وصل لي؟ خجله، عدم اندماجه، عدم تحدثه، انخفاض صوته، ده حياء. وما باخدش بالي ان دي مقدمات لامراض ومشاكل قد تؤدي في المستقبل الى مشاكل كبيره. ليه؟ لان ما عنديش المعرفه بيها. ليه؟ لان انا منكر ده، فاهمني ان هو المخ البشري ده مش متحكم في التركيبة النفسية بتاعت البشر. خلاص، عشان كده بقول نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا، أما بيقال أن المؤمن لا يمرض نفسيا، لازم نعرف حاجتين. قصدك بإيه نفسيا؟ أنت بتتكلم على أمراض القلوب، الحقد، الحسد، الغل، الضغينة، طبعا المؤمن لا يمكن أن يصاب بمثل هذه الأمراض لأنه عنده ما يكفي من الروحانيات لده. لكن لو بني آدم مثلا مندفع، لو بني آدم مزاجه معتل، لو بني آدم بنتكلم على إنه هو عنده نقص في التركيز أو نقص في الإدراك أو نقص في الوعي أو لخبطة في مراكز التفكير أو الوسواس القهري أو غيرها من هذه الأمور نتيجة لعطب ما، ودلوقتي طبعا إحنا عندنا القدرة أن نرى المرض النفسي. خلاص، في حاجة اسمها الرنين المغناطيسي التفاعلي، اللي هو الرنين المغناطيسي الوظيفي. بتشوف بعينيك منظر الطبيعي في رد الفعل ومنظر غير الطبيعي في رد الفعل. أصبحت الأمراض النفسية ترى بالعين المجردة، خلاص، من خلال الإشاعات اللي موجودة والتطور اللي بقى يبقى موجود. طيب أنا بتكلم ليه في الموضوع؟ لأن في أولاد بيبقوا عندهم مشاكل أثناء فترة الحمل، خلاص، نقص الفيتامينات، أم جالها اكتئاب حمل، اكتئاب حمل، وأقصد باكتئاب الحمل يعني هي مش زهقانة وعدم رضا، مش هي زعلانه ومتضايقه، انا بتكلم في ان الهرمونات زي البروجسترون وغيرها من الهرمونات بتؤثر على المزاج العام غصب عنها. بتبقى بعض الامهات بتمر بفترات من ضغط على الصدر وفي نفس الوقت مش قادره تاخد نفسها وبتعيط باستمرار وبشكل كبير جدا، وبيبقى اكتئاب ما بعد الحمل خلاص اثناء الحمل، او مر بمرحله توتر او خلافات اسريه عاليه خلاص. كل ده بيؤثر في الطفل، يؤثر في الطفل نقص بعض الفيتامينات زي الفوليك اسيد وغيرها من الامور يؤدي ان الجهاز العصبي ما يحصلوش اكتمال كامل موجود عنده خلاص. اما يبقى الام بتصاب بفيروسات محدده وبتعالج هذه الفيروسات اثناء فتره الحمل زي مثلا فيروس القطط السيتوميجالو فيروس وغيرها من الامور مع العلاج بتاعه، يؤدي الى ان الولد يبقى مشتت في الانتباه، مستوى الدراسي ضعيف، سلوك وحش، ومش هينفع اعامل الطفل ده على ان دي طبيعته. لازم احاول اعالج المشكله دي عند طبيب عشان تتصلح حالها، مش هقعد اضرب فيه، ابستف فيه، اهزق فيه، او اعلن ان ابني ملوش في التعليم وهو رزقه على كده. يبقى اي حد هيبقى عنده قصر نظر يبقى رزقه كده بقى، ما ركبلوش نظاره. بنركب نظارات ليه؟ عشان نشوف 6 على 6. لو واحد ما بيسمعش او سمعه بطيء بنحط سماعه ليه؟ عشان يسمع سليم، لان ده حقه الشرعي في الحياه. عشان كده اما يكون الولد عنده مشاكل زي دي هتؤدي الى مشاكل في المستقبل، هيبقى الاب والام يلفوا حوالين نفسهم في التوجيه والتعديل والتوضيب، ولو زاروا الطب النفسي في هذه المرحله ده هيصلح كتير من الامور ويوجههم توجيه سليم. ممكن الميه في كيس الميه الولد اللي هو بيبقى في الامنيوتيك فلويد ده بيبقى فيه نقص او زياده في الميه خلاص، تؤدي الى بعد كده تاثير على نمو الطفل خلاص في الجهاز العصبي. كيس الميه نزل بدري منه الميه، طالت فترة الولادة فترات طويلة، الطفل اتزنق في في في عنق الرحم، الطفل طلع مزرق، الطفل ما تنفس، الطفل ما عيطش اول ما نزل، الطفل خد وقت عبال ما فاق في الحضانة، الولد قعد ايام في الحضانة، الولد اتنقل له فيروس اثناء الولادة، الولد كذا، الولد كذا، الولد ضربات قلبه انخفضت في بعض اوقات، او حد استخدم الجفت اللي هو الاداة من الادوات اللي بتستخدم، او البنتوز اللي هو الشفط اللي موجود اللي كان بتستخدم زمان عشان يولدوا ولادة طبيعية، الولد طلع بكورة في دماغه نتيجة لان هو اتزنق وقالوا عليه اتزنق. كل ده بيسبب الى مشاكل في قشرة المخ الأمامية التي تؤدي إلى مشاكل في السلوك قدام عينيك كده، الولد يبقى متنح، مش مركز، عصبي، حركي، الولد بيعيط كتير، ما بينامش طول فترة السنة الأولى والتانية، عياط مستمر بشكل مرهق جدا للأم، حاجات بتستغرب بشكل أو بآخر موجودة. فعشان كده مطلوب مننا جدا إن احنا نبقى عارفين واحنا بنربي وبنستقبل الطفل ان مشاكل اثناء الحمل واثناء الولادة وما بعد الولادة من مشاكل قد تؤدي الى مرور الجهاز العصبي بازمة من الازمات تجعله على استعداد ان يحدث له مشكلة. دي واحد. حاجة تانية، الالكترونيات التي تستخدم. احنا عندنا نسبة 24% من الاولاد والاطفال بيتأثروا بالشاشة. يعني ايه؟ المخ تفاعلي. يعني ايه تفاعلي؟ ينمو بالتفاعل. الشاشة غير لا تدعو الى التفاعل باي صورة من الصور. الابن فيها مستقبل فقط لا غير، ما بينطقش، ما بيتكلمش، ما بيحاورش. فدي نقطة اولى. المراقبة 2 مش بتحتاج الى قدر من التركيز ونمو التركيز الاساسي بتاع المخ لانه بيعتمد على الابصار والسمع، وبالتالي هو الولد شايف الدنيا اسهل واسهل. بتعزله اجتماعيا فبيبقى اهم حاجه عنده هو ده. في امهات بترتكب اخطاء جامه من اول ما يبقى الطفل عنده 4 اشهر 6 اشهر 8 اشهر بتشغل التلفزيون، فالتلفزيون عامل صوت وشويه الوان، فالولد بيبتدي يتفاعل معاها وهي بتعمل حاجه في المطبخ او تنظف او توضب او تعمل، وبعد كده بتتقلب الموضوع كارثي بان الولد لا بيتكلم ولا بينتبه ولا بيركز ولا بيبص في عينين اللي قدامي ولا في كذا ولا في كذا. لو رحت لاي متخصص هيقول لك توحد، وهو مش توحد، لا دي سمات توحد ولا هي سمات توحد، دي تاثيرات الكترونيه على الجهاز العصبي بشكل معين، محتاج تروح للطب النفسي اولا يحط لك الخطه وبعد كده تمشي على المنظومه اللي موجوده. في اولاد كتيره جدا بتزداد حده رد فعلهم مع الشاشات، في اولاد كتيره جدا النسيان بيزيد، البعد الاجتماعي بيبقى صعب، في اولاد بيبعدوا عن الانواع البدنيه تماما من الالعاب ويستسهلوا المساله بشكل او باخر على الالكترونيات. كل دي مشاكل ممكن تلاقوها موجودة داخل نطاق المخ البشري لو حضرتك قدرت تركز فيها. لكن كتير من الأمهات تقول لك ما كنتش عارف ما كنتش عارف ما كنتش عارف ما كنتش عارف ما كنتش عارف ما كنتش عارف. أمال أنت بتعملي إيه؟ أنت كأم مسؤولة عن معرفة، إنك تعرفي 1 2 3 4. وبلاش أنصاف الحلول، روحوا لأصحاب الخبرة، وأصحاب الخبرة أقصد بهم التخصص اللي موجود. الاخصائي بتاع التخاطب او الاخصائي بتاع تعديل السلوك او الاخصائي بتاع الحسي او غيرها من الاخصائيين، هؤلاء هم الفئه التابعه للاطباء، مش تقليلا في قيمتهم. افهموا العلاج الطبيعي عمره ما كان تابع، الاطباء بتوع العلاج الطبيعي عمره ما كانوا تابعين للدكاتره، ولكن من يضع الخطه الطبيعي يشخص. ليس لأحد أن يشخص طفل أبدا عبر اختبار من الاختبارات وأسئلة من الأسئلة وخلصنا على كده. لازم الطبيب يرى حتى يستطيع تفريق ده عنده تأخر ولا عنده توحد ولا عنده أسبرجر ولا عنده ويليام ولا عنده فيش سندروم ولا عنده كذا ولا عنده كذا ولا عنده كذا. وبعد كده بنحط الخطة اللي تفيد الطفل، ما بنبتديش من الآخر للأول. وما فيش حاجة اسمها ان اصل الدكتور هيكتب دواء ومش هيكتب دواء وهيعمل دواء مش انتوا مين عشان تتكلموا في انه ياخد ولا ما ياخدش. اقل واحد فينا بقاله 30 سنة، وبالتالي الخبرة هنا مهمة. فلا نتلاعب مع مستقبل اولادنا بان احنا ننكر شيء مهم جدا هو العلم، ولا ننكر تركيبة المخ البشري، ولا ننكر المشاكل اللي بتحصل أثناء فترة الحمل والولادة، ولا ننكر المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة الإلكترونيات. ليه؟ عشان يسهل التعامل مع أولادنا فلا تحدث فجوة أكبر وتباعد أكبر. أترككم في رعاية الله وأمره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.